السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في العراق في بداية الثمانينات. رجل عنده 7 أولاد، 5 بنات وشابين. أكبر عيال الشباب 2، أعمارهم في 20s، وأكبر البنات وحدة ينقال لها أسرار، واللي أصغر منها أبرار، واللي أصغر منهم الوسطانية اسمها أنوار، وإيمان، وأحلام. المهم عيال الشباب قشران وراعين مشاكل، ودائما يعني مهنتهم في الحياة يدورون المشاجرات مع العالم والناس، والكل كان متأذي منهم. والله يسر وتزوجوا بناتها الكبار أسرار وأبرار، وراحوا عند أزواجهم، بقوا 3 بنات والشابين. الكبير ينقال له مسعود، واللي أصغر منه ينقال له ضاري. مسعود ما يبي يتزوج، ضاري تزوج قبله وعايش عند أهله. المهم مسعود هذا ذاك اليوم طلب من أخته، يعني أكبر اللي موجودين عنده في البيت ينقال لها أنوار، طلب منها أنها تكويلة ملابسها، اللي هو الأوتي أو شو يسمونه أنتم اللي تكون فيه الملابس، احنا نسميه أوتي، في ناس نسميه كواية، في ناس نسميه. المهم أنوار كان عمرها تقريبا 14 سنة، ما تعرف يعني ما عندها المهارة يعني، وهذا الحبيب مستعجل وشراني وخلصي بسرعة وكذا، وتقول له أنا الحين قاعد أدرس، وقوم بسرعة عطاها كف، الكف الثاني قومي يلا. قامت البنت غصبا عليه وحطت لها الملابس وقاعدة تكوي وتذمر، كلمة منها كلمة منه، عصب مسعود ويمسك المكواة هذه أو الأوتي والقدم، هذول اللي يكون فيها الملابس مو نفس الحين خفيفة وكذا، لا كانت كلها حديد. وهذا متعود على المشاجرات ويستخدم أي شيء قدامه، ويمسك الآلة هذه مالت الكوي ويضرب فيها أخته أنوار على رأسها. كانت ضربة واحدة البنت طاحت على الأرض، انزف الدم إلى أن فارقت الحياة، ما طولت البنت. قام أبوها وأمها وخواتها يبكون وصراخ وكذا، انحاش مسعود. تحسبون أن مسعود لا، هو يحس بأنها طاحت وبيأخذونها المستشفى، وما يدري أنها ماتت، ما له قلب الولد. المهم الحين شد برا، البنت ماتت والأم تلقيهم الأبو، وقال حق زوجته الحين أنوار راحت، إذا وصل هالكلام لرجال الأمن الولد راح ينسجن، يمكن ينعدم وممكن ينسجن مؤبد، هذه جريمة قتل. فمدام راحت أنوار لا يروح معاها مسعود. قالت له شو نسوي، تعرفون قلب الأم والأب مهما كان على عيالهم، وللأسف أهم شيء عندهم الولد ويفضلونه على البنت. خلاص البنت راحت الله يرحمها، أهم شيء الولد لا ينظر. قالت له شو نسوي، قال لها راح نقول يبا مسعود ذبح أخته أنوار على قضية شرف، أقل ما فيها أنه بينسجن 2-3 سنين أو ممكن أنه يطلع بالعفو، لأنهم ما يقدر يقولون أنها طاحت وكذا، الضربة تبين عندهم أكيد، يعني الطب الشرعي والأدلة الجنائية ما تطوف عليهم سالفة الضربة على الرأس وشلون طاحت يعني. فهم حسوا انهم راح نكشف يعني الموضوع انه في ضربة، قالوا خلاص يبا نقول انه ضربها على قضية شرف. وللأسف قضية الشرف هذه الشماعة اللي من السبعينات الى اليوم والناس تستغلها علشان تفلت من العقاب. وللأسف في بعض الدول العربية عندهم قانون اللي هو الشرف، لما الأب يقتل بنته ولا يقتل أخته ولا يقتل بداعي الشرف يتم تخفيف الحكم عليه. فللأسف قاموا يستغلون هالرجال، بعض الرجال للأسف يعني يستغلون هالنقطة هذه علشان ينفذون من العقاب. قالت للأم خلاص بعد لا حول ولا قوة إلا بالله، راحت البنت لا يروح الولد. وفعلا بلغوا رجال الأمن وإن الولد اكتشف إن أخته ما هي مضبوطة وقام وقتلها، غسل العار، سجنوا الولد، حكموا عليه 3 سنوات، قعد منهم 2 سنين في السجن وبعدين طلع بعفو طبعا. أثناء وجوده في السجن شو اللي حصل؟ انتشر الخبر والعالم سمعت ان مسعود قتل اخته أنوار على قضية شرف ومن هالكلام، وهالموضوع هذا حساس جدا. لكن الناس ما عندها مشكلة تضحي كل شيء، أهم شيء إن الولد ما يروح مؤبد ولا يروح إعدام. شو اللي حصل؟ أبرار وأسرار متزوجين، أبرار ما عندها عيال، أما أسرار متزوجة قبلها وعندها عيال. قام زوج أبرار وطلقها، قال أنا ما أقدر بعد سمعة أختك هذه اللي ماتت على قضية شرف، أنا صراحة ما أقدر يعني لازم أطلقك، وما دام ما عندنا عيال خلاص بعد أحسن. قام وطلقها، أنا ما يشرفني أني أناسب عائلة عندهم بنت على قضية شرف وكذا، وأنت أكيد سلوكياتك مثل سلوكيات أختك. لا حول ولا قوة بالله. وبعدين قام زوج أسرار ينقال عثمان، ويقوم عثمان وأسرع عندها عيال، قال له تعالي أبيك شوي موضوع، خذاها معاه في السيارة لين وصلها بيت أهله، قال له يبا نزلي ما تشوفين عيالك وانت اعتبري نفسك طالق، وأنا ما يشرفني أني أناسبكم بعد هالقضية والفضيحة اللي صارت عندكم. الحين البنات هذول ما يدرون حقيقة القصة، كلهم أن فعلا أنوار كانت على قضية شرف وأخوها ذبحها وخلاص، والكل كان مؤيد للموقف هذا، موقف مسعود الرجولي للأسف. المهم وتنزل أسرار عند أهلها، الكل تدمر، أهم شيء ملعون الخير مسعود لا ينسجن. وفعلا راح السجن، ما طولوا بعدها 2 سنين ولا متوفي الأم، وبعدها توفى الأبو. قعدت أبرار وأسرار مع خواتها الصغار أصغر منها، الوسطانية راحت بقت عندها أحلام وإيمان، وساكنين في بيت أبوهم مع أخوهم ضاري وزوجته ومسعود في السجن ينتظرون متى يطلع من السجن. كلهم كانوا مخدوعين إلا ضاري، كان يعرف الموضوع كامل، ويبلغونهم أن اليوم الفلاني خلاص راح يفرجون عن مسعود، والكل منتظره علشان يتحمدوا له بالسلامة، وعلشان يعني خلاص يعوضون سنوات اللي ضيعها بالموقف البطولي اللي سواه. وأول ما دخل مسعود من باب البيت وتشوفه منه الكبيرة أسرار اللي طلقها زوجها وخذ عيالها، وتروح للمطبخ ركض وتمسك السكين وتركض عليه. جت لي الباب، توقعوا شنو سوت؟ كانت رابطة خروف عند الباب ناطرة أخوها أول ما يدخل تذبحه على سلامة أخوها. أنتم يمكن راح بالكم بعيد أنها تقتله يعني، لا لا لا، ما تدري البنت مخدوعة. المهم وتذبح للخ... وحمد الله على السلامة وكذا، فداك أنوار وفداك عيالنا وفداك زواجنا، أنت رجل شريف وأنت رجل بطل وإحنا كلنا راح نتحمل معاك المسؤولية، أنت ما تلام صراحة. المهم ويجي مسعود، مسعود العن من ظهري، ظهري ومسعود تعاملهم جدا سيء مع خواتهم، استعبدوهم عبادة، ضرب وإهانات. وصدقوا الفيلم اللي هم أصلا اخترعوه أن واحدة من خواتهم سيئة السمعة وأنها قتلوها، مشوا الفيلم وصدقوا الفيلم، فقاموا يعاملون خواتهم على هالأساس أن أخذكم سيئة الأخلاق وأنتم أكيد نفس أخلاق أخذكم اللي ماتت. استعباد ما هو طبيعي. البنات الأربعة كرهوا حياتهم، وكانت أشد وحدة تعبانة من هالسالفة أسرار، اللي عيالها راحوا وزوجها من النوع اللي أنا ما يشرفني وانتم عائلة سيئة وأبدا لا تقربين صوب عيالي ولا يعرفون انك أمهم ولا أنتم خوالهم. قالت حسبي الله ونعم الوكيل، حتى لو أختي سيئة أنا شنو ذنبي؟ قال الناس سبحان الله الخير عندهم يخص والشر يعم على الكل، ما له ذنب. لا يقول لك الكل ملام في هالموضوع. يوم جاء مسعود وأبوهم تارك لهم قطعة أرض ويقوم يبيعها ويقسم الورث بينه وبين ظهري، البنات ما لهم حق عندهم، ما لكم ورث ما لكم شيء، تعيشون بس بالبيت وانتم ساكتين. البنات وصلوا مرحلة خلاص اكرهوا حياتهم. قامت أختها، ما هي أسرار الكبيرة لا، اللي تحتها أبرار، وتقدم لها واحد عمره 65 سنة وهي البنت توا في العشرينات، وافقت بس علشان تخلص من هالبيت. اللي أصغر منها تقدم لها واحد لكن مقعد بسبب إصابته في حرب اللي كانت بين العراق وإيران، ووافقت ما عندها مشكلة، أهم شيء تطلع من هالبيت. واللي أصغر منها تزوجها واحد متخلف عقليا، الرجل مجنون، ويبوله وحدة الداري. يوم عرضوا على البنت، البنت قالت أنا ما عندي مانع، والأخوان أصلا قاموا يبيعون خواتهم بيع يبي يفتكون منهم. بقت منه الكبيرة أسرار، أم العيال اللي خذاهم زوجها، قالت أنا لا أتزوج ولا شيء وأنا بعيش عندكم في البيت. قالوا له أوكي تحترمين كلام أخوانك؟ قالت أنا قايلة لا، أنا قاعد أخدمكم وأخدم زوجاتكم وعيالكم، أكثر من كذي شنو تبون؟ قالوا لها تمام خليك على كذي. المهم تروح لأيام وتجي الأيام، قام مسعود وحبلة واحدة من إحدى الجنسيات العربية، تعرف عليها أثناء عملياتها الشرية في بيع المخدرات والسرقات وضرب العالم، هالشلة الفاسدة، شاف لها واحدة أعجب فيها وحبها ودخل معاها في شراكة، قاموا أسسوا لهم نفس التجارة وكذا، وتزوجها واستقر معاها ولا وجابها عندهم في البيت. قامت تستعبد أسرار عبادة، مخليتها مثل خدامة، ومبسوط مسعود. قالت أسرار أنا خلاص حياتي راح تكون عند هالناس هذه، وين أخلص؟ لا من ضاري زوجته ولا من مسعود وزوجته اللي جايبها هذه مجنونة وتعاطى مخدرات ورعية بلاوي مثله سبحان الله. وأقول لك الخبيثين الخبيثات سبحان الله، لكنها تبي تعيش، ما تبي تتزوج، حاطة في بالها أمل إن يوم الأيام ترجع حق عيالها يعني. لكن جتها فكرة، شافت إخوانها طماعين ويحبون الدنيا، مسكت أخوها مسعود وضاري قالت لهم شوفوا أنا عندي ثانوية، شهادة ثانوية، لكن أنا أبي منكم شيء، خلوني أكمل الجامعة وأنا عندي معدل عالي وكنت متفوقة بالدراسة، ولكم مني أول ما تخرج كل واحد أعطيه 10,000 دينار عراقي، يعني من وظيفتي اللي أتوظفها، ما راح أخذ من راتبي دينار لما أسدد حق كل واحد فيكم مبلغ 10,000 دينار. قالوا ها والله أنت أحسن خواتك ومطيعة وما سمعنا لك صوت ولا مرة وتخدمين وكذا، لكن ها أخاف الدراسة تشغلك عن يعني خدمتنا في البيت ولا شيء. قالت لهم لا لا لا بالعكس، أنا اعتبروني خدامة عندكم أنتم وحريمكم وعيالكم، لكن خلوني أدرس ولكم مني إذا توظفت راح أعطيكم كل واحد 10,000 دينار. قالوا لا والله ما عندنا مشكلة، توكل على الله. وفعلا ويقبلون هالجامعة وتخلص من الجامعة وتتوظف في شركة تبع يعني شركة نفطية، الكلام هذا في التسعينات، وراتبها كان عالي لأنها متفوقة وتخصصها بالفيزياء. المهم استفادوا منها الشركة، والشركة هذه قامت تعرض عليها، يشوفونها متفوقة وكذا وعندها لغات، وتعرفون الشركات النفطية هذه تحتاج إلى دورات، قالوا لها ايش رايك نرسلك إلى البلد الفلاني تاخذين دورة؟ قالت أنا ما أقدر، أنا عندي بالبيت أخوان يعني. قالوا لها خلاص في جامعة الفلانية اللي هي جامعة بغداد في التسعينات تقدرين تاخذين عندهم الماجستير على حساب الشركة، واحنا كل التكاليف علينا. قالت شلون؟ بلغت اخوان. فصارت المسكينة دائما تبي شيء تعرض على اخوانها فلوس من رواتبها، خلوني اكمل دراسة وراح اعطيكم المبلغ الفلاني. اخوانها طماعين، يلا ما في مشكلة كملي. وفعلا خلصت الماجستير، والبنت كل مالت تصبح يعني في منصب وراتب أعلى في وظيفتها، ما شاء الله الراتب كان مجزي. مالكم بالطويلة، وتجي الأيام ويتعرض ضاري لحادث سيارة، تكسر أبدا طريح الفراش، بس عيونه تقلب ويتكلم بس، لا يقوم لا يروح لا يجي. يوم شاف أخوه مسعود النظاري انشل ومسعود ابتلش فيه وصارت عليه تكاليف ويبي له علاج وعيال ضاري يبون فلوس وزوجته تبي فلوس، كان أنا شلي بهالدوخة هذه كلها، ويقوم ياخذ زوجته ويسكن في منطقة ثانية، خل أخوه ضاري بحالته ما عنده إلا الله، ثم أخته أسرار اللي عندها راتب ووظيفة وكذا. وأسرار بنت حلال ما قصرت، تصرف تصرف تصرف وتراعي أخوها اللي ترقد في المستشفى فترة طويلة، لكن حالته ما هي راضية يعني تحسن، صار فيه يعني الله يبعد عنكم الأمراض يسمونه غرغرينة، جرح وقام يمشي في جسمه وكذا، وكل شوي قاطعين رجل اليمين رجل اليسار، بعدين أطراف أصابعه، وبعدين المرض بدأ يسري، ما هم قادرين يحلون مشكلته، شرايين بدت تبطط عنده، صارت فيه بلاوي. خلاص الرجال حاس انه من كثر ما دخل غرفة العمليات انه خلاص الرجل عايش بس ينتظر الموت. قام يعني يكلم اخته اسرار اللي كلها واقفة فوق رأسه، ولا زوجته وعياله صغار ما لهم فيها الأمور هذه ولا يعرفون يدبرون نفسهم، ما عنده إلا أسرار بعد ما تركه أخوه مسعود. مسك يخت أسرار وهو يبكي ويطالع فيها، يقول لها مشكورة وقفتك معاي ومع زوجتي وعيال، ويبكي. تقول له خلاص يا ضاري، يعني ليش تبكي؟ شو نسوي؟ خلاص هذا قضاء الله وقدره، وهذا يعني شيء مكتوب لك يا ضاري، وإن شاء الله تقوم بصحة وسلامة. قال لهم شون أقوم بصحة وسلامة؟ أنت عارفة شايفة وضعي، لا إيدين لا رجول، وكل شوي شرايين عندي تتلف، أنا حاس إني راح أموت، والأطباء ترى يلمحولي إن وضعي صعب. لكن يا أختي أنا بقول لك شيء. قالت له شنو؟ قال أنا بعترف لك شيء، لكن أوعديني أنك ما تتركيني، ووعديني أنك ما تتخلين عني وعن زوجتي وعيالي. استغربت أسرار، إيش فيك يا ضاري تكلم؟ قال أنا بقول لك سر على قصة أختك أنوار. فقالت لها يعني كلنا ندري بقصتها، يعني الله يرحمها ويغفر لها. قال لها لا لا، أنا بقول لك الحقيقة، اللي سمعتيه هذا كله غير صحيح، ويشهد الله أن أنوار شريفة عفيفة، وأنها كانت مظلومة، لكن إحنا مشينا في هالموضوع علشان ننقذ مسعود. قالت له ما فهمت شنو قصدك؟ قال لها يا أسرار، أنوار كان عمرها 14 سنة، يعني شلون يعني شرف ما شرف، يعني شيء غريب. قالت أنا صدقت كلامكم وكلنا صدقنا، المجتمع كله صدق، أنا تطلقت بسبت هالسالفة، وأختي كذلك أبراض تطلقت بسبت هالسالفة، وخواتك تزوجوا، اللي تزوجت واحد مقعد، واللي تزوجت واحد مجنون متخلف، واللي تزوجت كله علشان هالسالفة هذه السواد الوجه اللي صار فينا. قال لا، مسعود ذبح أنوار بلحظة غضب لأنها كانت تكويلة الملابس، وهو كان متعاطي وكذا، وقام وضربها بالجهاز مال الكوي وماتت البنت، وهذه كانت خطة أبوي علشان ما ينسجن مسعود مؤبد أو يتم إعدامه. قلنا أن الموضوع موضوع شرف. انصدمت أسرار وقعدت تبكي وانهارت، حسبي الله ونعم الوكيل. وضار يبكي، خلاص ما بكى إلا لما صار مقطع أطرافه وقاعد على الفراش، ولا دمر هالبنات هالمساكين وظلمهم وظلم المسكينة بشرفها وراحت الله يرحمها، بدأ ما يجيبون لها حقها، اتهموها في عرضها عشان ينقذون مسعود ملعون خير. المهم أسرار تبكي عند أخوها ضاري، وضاري يبكي. قالت له شوف يا ضاري، يعني سبحان الله، ممكن أن اللي صار فيك هذا جزاء من رب العالمين، لكن الله يغفر لك واستغفر، وإن شاء الله الله يعطيك عمر، وأنك تتوب وتكفر عن ذنبك، لكن لا تخاف على زوجتك وعيالك، إن شاء الله أني براعيهم وماني مقصرة فيهم إن شاء الله، وراح أكون وياهم أول بأول. طبعا ضاري ليش حالته المادية صارت صعبة مع أنه كان ماخذ ورثة من الأرض اللي باعها مسعود؟ لأن مسعود ضحك عليه ودخله معاه في شراكة وقال أعطيك أرباح ما أرباح، لما طاح ضاري افتك منه ونحاش مع زوجته العربية هذه. أنا ما أنا قايل شنو جنسية زوجته علشان لا تقولون ها يا أبو طلال. المهم هني أصار فهمت السالفة كلها. راحت حق منه؟ راحت حق طليقها عثمان. عثمان هذا شنو صار فيه؟ عثمان تزوج بعد أسرار 4 مرات. كل ما يتزوج وحدة تطلع ملعونة خير، تضرب عياله، ما تحترمه، وسبحان الله لأنه تخلى عن أسرار. كل ما يتزوج وحدة تطلع أقشر من الثانية، اللي تضربه واللي تضرب عياله واللي تبي منه بس فلوس واللي أصلا ما تحمله ولا تحمل عياله. 4 مرات وهو يتزوج ويطلق، ابتلش، ما قام يعرف لا يروح الدوام لا يروح يتحرك، قاعد عند عياله 24 ساعة، صارت حياته جحيم. وتجيه أسرار، يوم شاف أسرار ويفز قلبه، قال لها أنا آسف تخليت عنك، يعني في الموقف اللي المفروض كنت أوقف معك. قالت لا ولا يهمك، الحمد لله أنك طلقتني، أنا ما شفت الخير وما عرفت قيمة نفسي إلا من فارقت وجهك. أنا مو جاي عشانك، أنا جاي بشوف عيالي، الله يخلي تشوفيهم، وإذا تبي تأخذينهم أخذيهم. قالت لا أنا بأخذهم بشرط تكتب لي تنازل فيهم، ما تجيهم أنت أبدا. قال ما عندي مشكلة أخذيهم تكفين، هم محتاجين أمهم أكثر مني، وأنا ماني قادر لا أربيهم ولاني قادر أعيش حياتي ولا أروح أتوظف ولا أسوي أي شيء. قالت لا بس خلاص اتفقنا، وأنا ما بيصير يعني مثلك، يعني ما عندي رحمة، وقت ما تبي تشوف عيالك تعال شوفهم، لكن لا توريني رقعة وجهك، تجي تشوف عيالك من بعيد لبعيد وتذرف. قال أوكي، وتأخذ منه تنازل وتأخذ عيالها عندها وتعيش. البنت كان راتبها قوي وعايشة في بيت أبوها، الحمد لله أنه ما باعوا ولا تصرفوا فيه، وصارت هي الكل بالكل. قاموا الكل يحترم أسرار، هي اللي معيشتهم، حتى الزوجة الضاري هذه عرفت قيمة أسرار، وصارت أسرار هي ربة المنزل، ما حد يتكلم ولا يفتح فما في كلمة إلا ما يرجع أول شيء حق أسرار وربة العيال. زين مسعود وين راح؟ مسعود الله يسلمكم سكن في محافظة ثانية، وبعد ما استولى على فلوس أخو ضاري وبيع كل الحلال اللي عنده، سافر وراح ديرة البنت العربية هذه، عاش وياها هناك. المهم بعد فترة ويكتشف بعينه إن المرأة هذه تخونه، ويقوم مسعود ويذبح الرجال ويذبح زوجته ويمسكونه الله يسلمكم ويحكمون عليه بالإعدام. شوف شوف معاقبة رب العالمين له، اللي اتهم أخته بشرفها وذبحها صارت حقيقة، وزوجته اللي خانته وذبحها على قضية شرف وانحكم بالإعدام ونفذوا عليه الحكم بعد 4 سنوات، وانتهى مسعود وقعدت أسرار تربي بعيالها وعيال أخوها ضاري، ولين كبروا وكل واحد رب العالمين يسر له، اللي توظف واللي تزوج واللي صار، وانتهت القصة على خير، وهذه نهاية سالفتنا. وسامحوني على الإطالة، ولا تنسون الله لا يهينكم الاشتراك في القناة، وفمان الله مع السلامة. طبعا أنا بخلي لكم الشاشة شغالة تصوير، يعني نفس المسلسلات كذي اللي في النهاية تطلع التتر أسماء المخرجين ومصورين وكذا. وأنا بخلي لكم كاميرا شغالة الحين، اللي بيشوف الطريق بيستمتع بالموضوع كيف عاد. إذا عجبتكم التجربة هذه أني بعد ما أخلص القصة يعني أخلي الكاميرا شغالة يعني أقضي مشوار يعني أقصد، إذا يعجبكم يعني أنا بالتعليقات يا ريت تكتبوا لي إذا تبون أسوي لكم هالطريقة هذه، أنا خاف أحد ينزعج ولا شيء يعني. يقول لي ما في يأشر لي الرجال يقول لي الماكينة هذه ما فيها، اي والله خربانة. مطعم قديم جدا جدا جدا. كل صار لي 10 سنين ما شفتها.